وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Thank you. وَرَبَّ اللَّهُ الَّذِي وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Yeah. you Thank you.